الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ

السميع البصير وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما صدق الله العظيم.